الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، الصلاة والسلام الأتمان الأكملان على خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين ومن سلك سبيلهم وترسم خطاهم ونهج مناهجهم إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، والله تبارك وتعالى يقول: قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. وقالت اليهود عزير بن الله، وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. ذكرت في الدرس الفائت في ليلة اليوم الفائت أن هذه الآيات هي أول توجيه للمسلمين في هذه السورة المباركة ليهيئوا أنفسهم ويقاتلوا أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود والنصارى. وبين في هذا المقام الكريم في هذه الآيات التي تلوت، وهي الآية 29 من سورة التوبة إلى نهاية الآية 33 من هذه السورة المباركة، بيان أسباب وجوب قتال اليهود والنصارى، أسباب وجوب قتال اليهود والنصارى، يعني أمرهم بقتالهم وبين لهم السبب الداعي إلى وجوب قتالهم، وفضح عقائدهم وكشف خزيهم وبين أنهم ليسوا على شيء، كما قالت اليهود للنصارى، قالت اليهود أن النصارى ليسوا على شيء، وقالت النصارى ليست اليهود على شيء، فاليهود ليسوا على شيء والنصارى ليسوا على شيء. وهذه الكتب التي بأيديهم ويعتقدون أنها كتبهم السماوية وأنها دينهم الذي يدينون الله به مملوءة بتكذيبهم وبيان فسقهم وفجورهم وخروجهم عن دين الأنبياء والمرسلين. لا بد أننا نسمع من كثير من الناس من أعداء الله وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم أنهم يتسلطون على بعض أبناء المسلمين، ولا سيما الذين يذهبون إلى أوروبا وغيرها للدراسة في مدارسهم ومعاهدهم وجامعاتهم، يملؤون قلوبهم بأكاذيب عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم وعن دين الإسلام، ويسلطون عليهم كبار خبثاء الدعاية من بينهم لليهود والنصارى، ويقولون لهم كلمة روجوها في بلاد المسلمين حتى صار أكثر الناس يكاد يسمعها ويعرفها، وهي أن دين الإسلام لم ينتشر إلا بالسيف، أن دين الإسلام ما هو دين حق وأنه دين سيف. يقولوا اقرشوا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، وعموا وصموا عما هو مسطر في كتبهم، سواء كانت التوراة التي بأيديهم التي يزعمون أنها الأسفار الخمسة، أو كتب الأنبياء السابقين، هذا عند اليهود والنصارى، لأن اليهود يزعمون أنهم يؤمنون بهذه، والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بها. النصارى واليهود يزعمون أنهم يؤمنون بالأسفار الخمسة، سفر التكوين إلى سفر التثنية وسفر اللاويين وسفر كذا وسفر إلى سفر الخروج، والنصارى وكذلك الكتب كسفر أشعياء وأرميا ودانيال وغيرهم من الأنبياء التي كتبوا لهم كتبا، وكذلك النصارى يدعون أنهم يؤمنون بهذه الكتب. ويزيد النصارى على اليهود أنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالإنجيل وكتب العهد الجديد. طبعا النصارى يسمون التوراة التي بأيدي اليهود وبأيديهم، ويسمون كتب الأنبياء السابقين الملحقة بالتوراة يسمونها كتب العهد الجديد، ويسمون الأناجيل الأربعة متى ومرقس ويوحنا ولوقا والكتب ورسائل بطرس ورسائل مرقس وغيرهم بولس وغيرهم يسمونها أيضا كتب العهد الجديد. ويزعمون النصارى أنهم يؤمنون بكتب العهد القديم وكتب العهد الجديد، أما اليهود فهم ينكرون العهد القديم جملة وتفصيلا، ويزعمون أن عيسى ليس رسولا، ويزعمون أنه ولد زنا وأن أمه زانية، وقالوا على الله قولا عظيما وأتوا بهتانا كبيرا. هذا بالنسبة لليهود. على النصارى وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما، قولهم إنا قتلنا المسيح عيسى بن مريم رسول الله وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم، إلى آخر ما ذكر الله عز وجل من فضائحهم وما يخزيهم في الدنيا والآخرة. فيقولوا لأبنائنا وللشباب اللي ما درسوا ولا تمكنوا من دراسة تعاليم الإسلام دينكم انتشر بالسيف. وإحنا نقول إن ديننا ما هو مبني في الأصل على السيف، بدليل إنه جلس 13 سنة في مكة ما شرع فيه سيف واحد. 13 سنة مدة بقاء النبي عليه الصلاة والسلام في مكة ما شرع سيف واحد، وثلاث سنوات في المدينة، سنتين في المدينة إلى السنة الثانية من الهجرة ما شرع سيف واحد. فمن عمر النبوة 15 سنة من 23 هي دعوة صرفة لا عصا ولا سيف فيها. وكان كلما ألح المسلمون على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأذن لهم في قتال أعدائهم يقول ما أمرت بهذا، ما أمرت بالقتال. ولكن انظر عندما أذن الله للمؤمنين في القتال حيث قال أذن للذين يقاتلون، الذين يقاتلون يعني ما جاءوا على طول يقاتلون الناس، أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، الذين أخرجوا من ديارهم وهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره إن الله لقوي عزيز. الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور. لما شرع الله للمسلمين القتال وصاهم رسول الله ألا يقتلوا صبيا وألا يقتلوا امرأة وألا يقتلوا شيخا كبيرا وألا يقطعوا شجرا في الأصل وألا يقطعوا شجرا، ووصاهم في خاصة أنفسهم بتقوى الله. وقد ذكرت ذلك الحديث الذي رواه مسلم مرات كثيرة في وصايا النبي صلى الله عليه وسلم، أنه كان إذا أرسل أمر أميرا على سرية أو جيش وصاه في خاصة نفسه بتقوى الله عز وجل، وأمره أيضا بأن يوصي أتباعه بتقوى الله، ثم قال له اغزوا بسم الله لا تقتلوا كذا، وبين قبلها قال ادعوهم إلى الإسلام فإنهم أجابوا فعلمهم كذا وكذا، إن أبوا أخبرهم أن عليهم الجزية، إن أبوا استعن بالله وقاتلهم. يعني ما بيجيهم في الحال علشان يقاتلوهم ويشرع عليهم السيف، إنما يدعوهم إلى الله ليخرجهم من الظلمات إلى النور، وليسعدهم بالله عز وجل، وليدخلوا الجنة بالسلاسل رغم أنوفهم، يدخل الجنة بالسلاسل، لأن كان الرجل يحارب الإسلام، وبمجرد ما تصل أنوار الإسلام إلى قلبه لو قطع قطع قطع قطع ليكفر بالله ما كفر. عندما يخالط الإيمان بشاشة الإيمان شغاف قلبه خلاص ما عاد يقبل، ما عاد لا يرضى إلا بالله ورسوله. لما أمر الله المؤمنين بالقتال، لما أمر الله المؤمنين وصاهم هذه التوصية رسول الله صلى الله عليه وسلم في أسفار التوراة اللي بيد اليهود والنصارى الآن إلى اليوم ما غيرت ولا بدلت، أنك إذا أتيت حاصرت أهل حصن فإن استجابوا لك فكل رجالهم وذكوناتهم كلهم عبيد لك، إن استجابوا لك وخضعوا لك واستسلموا لك وسلموا لك البلد فهم عبيدك، رجالهم ونساءهم وأموالهم لك، وإن لم يستجيبوا لك فاضرب ذكورهم بحد لا تبقي منهم أحدا. يعني أمره، ولذلك ربنا يقول، ربنا يقول للنبي عليه الصلاة والسلام لما قبل الفداء يوم بدر، ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، حتى يملأ كل الأنبياء السابقين كانوا إذا قاتلوا عدوهم لا يقبلون الأسر، بل لا بد من ذبح أعدائهم حتى ترتفع الأرض من دمائهم، تشرب الأرض وتروى وتنتفخ وترتفع من دمائي. ما كان للنبي أن يكون له أسرى حتى يسخن في الأرض، يعني حتى تكون الأرض بها سخينة، بمعنى ترتفع التراب يشبع من دمائهم فيرتفع وينتفق ويعلو من دماء أعدائك. لكن خفف الله على النبي، على أمة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وشرع لهم قبول الأسر، وشرع لهم أخذ الغنائم وإبقاء، وشرع لهم الجزية. ما كان عند الأولين جزية، ما كان عند الأنبياء السابقين جزية. فرحم الله المؤمنين وعوضهم بالغنائم وعوضهم بالجزية. فيقول هنا قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وطبعا كل اليهود والنصارى الموجودين في عصرنا واللي قبلنا إلى يوم بعث النبي محمد صلى الله عليه وسلم، كلهم لو تدبروا كتبهم لوجدوا فيها الشهادة بمحمد صلى الله عليه وسلم. وكانوا في مدينة النبي عندما جاءوا بني قريظة وقينقاع والنضير وغيرهم من قبائل اليهود، جاءوا من الشام ونزلوا المدينة. لماذا يطلبون؟ يطلبون يعني جو زين؟ ما يطلبون جو زين، يطلبون أرض الخمر والخمير مثل ما كانوا عليه، ما عندهم ولا خمر ولا خمير. يطلبون الهواء الطيب والأرض الطيبة العذبة والمياه الجارية والأنهار والأشجار، ما عندهم. أرض سبخة يعني مملوءة بسبخ كأنها ملح، أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، بين حرتين، حرة سودة شرقية وحرة سودة غربية. يعني ما هناك السبب اللي يطمعهم في سكنها والمجيء إليها، إنما السبب الوحيد اللي جابهم من الشام إلى هذه البلاد يطلبون النبي محمدا، لأن كل كتبهم توصيهم وأنبياؤهم يوصونهم، ما يأتي نبي إلا يوصي قومه وأمته باتباع محمد إذا جاء. وأنا ذكرت البارحة ما جاء في في في في أسفار في التوراة، سأقيم لهم، لا ده قبل كده، ولكن ذكرت البارحة خرج الرب من سينا وأشرق من سعير واستعلن من بريات فاران، إشارة إلى موسى وعيسى ومحمد عليهم الصلاة والسلام. هذا موجود قبل محمد ما يولد بألفين سنة وثلاثة آلاف سنة، موجود هذا في كتبهم. ويقول سأقيم لبني إسرائيل من إخوتهم مثلك يا موسى، من إخوتهم لأنهم ما هم منهم، ما هم منهم من إخوتهم، من بني عمهم، مثلك يا موسى أنزل عليه توراة أنزل عليه توراة يعني كتابا، لأن التوراة في اللغة الكتاب، التوراة في اللغة الكتاب، والإنجيل في اللغة البشارة، الإنجيل في اللغة البشارة، والتوراة في اللغة الكتاب، الكتاب. فيقول سأقيم لبني من إخوتهم مثلك يا موسى أنزل عليه توراة وأجعل كلامي على فيه يعني على فمه. ولم يأتي نبي قط معجزته كلام الله يأتيه على فمه إلا محمد عليه الصلاة والسلام. ما جاء نبي يقول معجزتي كلام الله، فإن كنتم يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون، الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعد للكافرين. وقل قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم بعض ظهير. فهذه آيات موجودة في كتب الأنبياء السابقين إلى اليوم ما غيرت هذه. وفي الأناجيل سأبقى في قول عيسى لهم سأقيم فيكم في الأناجيل سأقيم طبعا ما هو في إنجيل لا مرقس ولا ولا ولا ولا لا متى ولا مرقس ولا يوحنا ولا قنابة، في إنجيل برنابة لأنهم كفروا وكذبوا مع أنه من الحواريين، مع أن برنابة من الحواريين لكن قالوا أبدا هذا كتاب عشان يصدق محمد عليه السلام أخفوه تماما وكذبوه. وإنما اكتشفه أمير سعادة دا من لبنان في أول القرن النصراني هذا اللي كان ينتهي الآن اللي ما آخر سنة منه السنة اللي هو سنة 1900 وجده في أحد بلاط ملك فيينا كتاب برنابة وأخبر به الشيخ رشيد رضا في مصر وقال له أنا وجدت كتاب عند النصارى في مكتبة البلاط الملكي في النمسا في فيينا هذا الكتاب مثل القرآن. يقول اللي يقول القرآن يقول المحمد يقول عيسى عبد الله ورسوله لا إله ولا ابن إله ويقول كذا ويقول كذا ويقول كذا. قال له الشيخ رشيد رضا قال بس أنا خايف أن تكونوا أنتوا يا المسلمين اللي عاملينه. طيب المسلمين عملوه دسوه في بلاط ملك فيينا؟ قال عليه تعليقات على الهامش، على الهامش مخطوط طبعا، تعليقات على الهامش بحروف بعضها عربي مغربي، حروف كلمات مغربية وكلمات أندلسية، كلمات أندلسية على الهامش. إذا كان عليه تعليقات إحنا اللي ما علقها سواء كان أنتم اللي علقتوا أو علقها من عندنا، بس هاتوا يقول له رشيد رضا هاتوا بس ما عليه. وجابوا وترجموه إلى اللغة العربية في أول القرن اللي هلك اللي انتهى ده اللي هو 1900 يعني من عام 1900 الكلام، وترجموا رشيد رضا ونشروه وصار في أكثر بلاد المسلمين موجود وفي كل ما جاء به النبي محمد من الحق. ويقولوا برنابة عن عيسى عليه السلام ويقول سأقيم فيكم عيسى عليه السلام سأقيم فيكم حتى يأتي المنحمنا. وفي بعض الألفاظ لأن طبعا هو ترجم إلى الآرامية والعبرية وقد يترجم إلى كان يترجم إلى السريانية، لكن اللغات اللي كانت مشهورة عند نزول عيسى عليه عندما جاء عيسى عليه السلام كانت الآرامية والعبرية، كانت الآرامية والعبرية. وعيسى عليه السلام يقول لهم سأقيم فيكم حتى يأتي المنحمنا. وفي بعض الألفاظ وفي بعض التراجم سأقيم فيكم حتى يأتي الفارقليط. وفي بعض الألفاظ حتى يأتي الفارقليطس. والفارقليط والفارقليطس والمنحمنا معناها واحد وهي المحمود الحمد الكثير. وهي النبي المحمود الحمد الكثير. يعني ستبقى شريعتي لكم حتى يأتي المحمود الحمد الكثير. وقد سجل الله عز وجل ذلك في كتابه الكريم حيث بيّن أنهم كانوا يتوارثون عندما قالوا أخذ الله ميثاق النبيين كل الأنبياء لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قال يعني عهدي قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. إلى أن يقول ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، مما يقطع بأن جميع الأنبياء كان دينهم الإسلام، وأنهم جميعا كل نبي منهم قبل ما يفارق الدنيا يوصي بمحمد صلى الله عليه وسلم وأمته أن يتبعوه وألا يخرجوا عن دينه وعن شريعته. حتى وقف آخر أنبياء بني إسرائيل عيسى عليه السلام خطيبا في بني إسرائيل يقول يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. فكانوا يتوارثون. عرفت سلمان الفارسي وقصصنا قصصه أكثر من مرة. سلمان لما كان يعبد النار مع أبائه وبعدين هرب مع النصارى من من من من, من بلده في فارس وجاء إلى الشام يطلب دين الحق دين المسيح قبل التحريف والتبديل، فوجد رجلا راهبا من من من من من من, من رهبانهم فنزل عنده ووجده شيخ سوء يأمرهم بالصدقة، فإذا جمعوا له صدقة كنزها ويقول أنا بتصدق بها ووزعها ويحطها في مواعين ويدفنها تحت الأرض. فلما مات ومعه سلمان رضي الله عنه في بيته وجوا علشان يدفنوه قال لهم لا تدفنوه يا بني إسرائيل، هذا راهبكم شيخ شر وسوء، هذا كان يأمركم بصدقتي ويجمعها ثم يكنزها. وأنا سأذكر ذلك في تفسير قوله تبارك وتعالى في الآية الرابعة والثلاثين إنك يا أيها الذين بعد المقام هذا يا أيها الذين آمنوا إن كثيرا من الأحبار والرهبان ليأكلون أموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله، والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. هذا الحديث حديث سلمان يذكر هناك. فكل الأدلة الواضحة اللي جوا من الشام جايين يطلبون النبي محمد، وكانوا كل ما صار بينهم وبين أهل يثرب من الأوس والخزر شيء قال والله إنه لقد اقترب زمان النبي محمد زمان النبي الخاتم، وعندما يأتي سنسارع إلى الإيمان به ونقاتلكم معه قتل عاد وإرم، لأنهم وثنيون مشركون أهل يثرب الأوس مشركون وثنيون، فسنقاتلكم معه قتل عاد وإرم. وكان يجلس في مجالسهم ويتكلم الواحد منهم يصف النبي محمد كأنه يراه ما عنده من الكتاب الأول من علوم الأنبياء والمرسلين من وصف النبي محمد وصفاته، وكان صفاته معروفة لهم أنه يأكل الهدية ولا يأكل الصدقة، في خاتمه في كتفه خاتم النبوة كزر الحجلة، وله أمارات لا تخفى، ينزل يهاجر إلى أرض سبخة ذات نخيل بين لابتين، هذا كله مكتوب عند الأنبياء السابقين وفي كتب الأمم السابقة. فهم جاءوا يطلبونه، فلما كتب الله السعادة للأوس والخزرج وصادفوا أن جاءوا موسم الحج في مكة وجد النبي يعرض نفسه على القبائل في منى، كل ما يجي يلاقي قبيلة وخيام القبيلة يقف عندها ويدعوهم إلى الله وإلى الإسلام وإلى اتباع الهدى الذي جاء به من الله عز وجل يرده من يرد، فسمعه جماعة من الأوس من أهل المدينة قالوا هذا محمد هذا الذي توصي اليهود به، هذا الذي يقول اليهود قد أظلكم زمانه وقرب أوانه وإننا سنقاتلكم معه، يا قوم سارعوا إلى الإيمان بهذا النبي قبل أن تسبقكم إليه اليهود. فسارعوا إلى الإيمان بالرسول وكانوا بذور السعادة وجذور السعادة لأهل المدينة بكل الأوس والخزرج إلا من كتب الله شقاوته كعبد الله بن أبي والذين معه من المنافقين، فسعدوا به. ولما جاءهم ويقول ربنا في الكف في اليهود فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين، يعني على اليهود والنصارى الذين يعرفونه كما يعرفون أبناءهم، وأنه لما جاءهم عرفوا كفروا به. فربنا يقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، قبل ما يقول قاتلوا اليهود أو قاتلوا النصارى جاب السبب الأول الداعي إلى قتالهم، قال قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله، يعني ما هو القتال علشان نأخذ أموالهم أو نسفك دماءهم، ما هو القتال عشان نأخذ أموالهم أو نسفك دماءهم، القتال لنخرجهم من الظلمات إلى النور، ليؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض، ليكونوا على هدى مستقيم، ليعيشوا عيشة السعداء ويموتوا موتة السعداء. فما جاء ما أمروا ما لم نؤمر بقتالهم حبا في سفك دمائهم ولا كراهة لبقائهم على الأرض، إنما نحن نأمن أن الله يهديهم صراطه المستقيم إما من غير قتال أو بالقتال. إذا لم تكن، يقول الشاعر، إذا لم تكن إلا الأسنة مركب، إذا يعني سيوف الرماح، إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها، إذا لم تكن إلا الأسنة مركب فما حيلة المضطر إلا ركوبها. إحنا ما جينا نقتلهم علشان الحب في القتال ولا حب في سفك الدماء. فيقول قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. وبدأت البارحة أتكلم عن معنى لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن كثير من الغوغائيين سواء كبار الوظائف أو صغار الوظائف أو كانوا رعاعا أو غير رعاع يقولون إنهم من المؤمنين بالله. طيب اللي يقول الله ثالث ثلاثة مؤمن بالله، واللي يقول العزير ابن الله مؤمن بالله، وإلا إذا شاء جاء الشيخ حقه قال له هذا حرام يقول حرام، وقال له هذا حلال يقول حلال، إن قال للحلال المعروف إنه حرام قالوا حرام، وإن قال للحرام المعروف حلال قالوا حلال، ويحرمون لهم ويحللون فيسمعون لهم ويطيعون، وجعلوا أنفسهم مشرعين بدل الله عز وجل، وجعلوا أنفسهم مشرعين اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، وما أمروا إلا أن يعبدوا إلها واحدا. وسنسوق الأدلة من كتبهم على هذا الذي يذكره الله عز وجل في هذا المقام الكريم. قاتل طيب هم يعتقدون إن هم لا يؤمنون بالله، لأن الإيمان بالله إذا شبه شرك كما قلت البارحة ضاع ضياعا كاملا. يعني افرض إنك وحدت الله ساعة كاملة وفي دقيقة واحدة أشركت معه غيره، ما نفعك توحيد كل اللي فات. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت لا يحبطن عملك ولا تكونن من الخاسرين بل الله فاعبدكم للشاكرين. والله كما ذكرت أنا أغنى الشركاء عن الشرك، فمن أشرك بي رددته وشركه. فلو واحد قال لا إله إلا الله وبعدين بدأ ينادي الميتين اللي في القبور، يا سيدي فلان سوي لي إيش، مريض عافي مبتلى، خلي الأرض تنبت، اعمل لي كذا، نزل المطر، هات لنا الغيث، صار كافرا مشركا بلا شركا أكبر. ما نفع أن يقول لا إله إلا الله ولو كانوا يعرفون العربية تماما فقها، حتى ولو كان لسانهم عربي. كم من اللي لسانهم عربي ما يفقهون اللغة العربية، لأنهم لو فقهوا اللغة العربية مثل أبو جهل وأبو لهب وجماعتهم ما كانوا يقولوا كده. أنا قلت البارحة أبو جهل وجماعتهم لما جول أبو طالب وقالوا له سلم لنا محمدا ونسلمك ولا يكون عندك، قال اختبا لكم أسلمكم ابني تقتلونه وتسلموني ولدا أغذيه لكم وأربيه لكم. ويذكر إنه قال له يا ابن أخي لو تركت ما أنت عليه، قال يا عم، يذكر أنا ما أعرف هذه حديث صحيح، يا ابن أخي، قال يا عم والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري حتى أترك ما أمرني الله به ما تركته إلا أن أموت أو أهلك دونه. ما تبدع وقتها. فلما سمعوا ذلك يقول ربنا في أول صاد وانطلق الملأ منهم أن يمشوا واصبروا على آلهتكم، صاد والقرآن ذي الذكر، بل الذين كفروا في عزة وشقاق، كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا، عرب يفقهون معنى التوحيد ومعنى الشرك، هم عرب يعرفون معنى التوحيد الحقيقي ومعنى الشرك الحقيقي، فعرفوا أن الذي يدعوهم محمد إليه هو التوحيد الخالص لرب العالمين كما قال الله فاعبدوا الله مخلصين له الدين. فاعبدوا الله، فاعبد الله مخلصا له، إنما أمرت أن أعبد الله مخلصا له ديني، فاعبدوا ما شئتم من دونه. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد، لكم دينكم ولي دين. قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. هل تعلم له سميا؟ لا نظير له ولا شريك ولا ند ولا نظير ولا مثيل، له الأسماء الحسنى وصفات العلى. فلما سمعوا أنه يقول قولوا لا إله إلا الله، كان يقول لهم يمشي في السوق قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، وقال الخيام في مكة قولوا لا إله إلا الله تفلحوا وتسعدوا، قولوا لا إله إلا الله تدين لكم العرب والعجم، يقول قولوا لا إله إلا الله تدين لكم بها العرب وتؤدي لكم بها الجزية العجم. نبي يقول لهم هالكلام ده، وفعل هذا اللي صار، هذا اللي صار، حتى خذلنا وصرنا إمعات للمشركين ونجري في ساقة المشركين وضيعنا الدين والدنيا، هذا اللي صار، وصرنا مثل ما قال عليه السلام يوشك أن تتداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلة إلى القصعة. قال ومن قلة نحن يومئذ يا رسول الله، قال بل كثير ولكنكم غساء كغساء السيل، ولكنكم، وهذا الذي صار. لكن نرجو الله أن يغير حال إلى أحسن حال، وأن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا، وأن يعيننا على أعدائنا من من من من أعدائنا الظاهرين والباطنين، الخفيين والمعلنين، والمعلنين على عداوتهم لله ولرسوله وللمؤمنين. هذا اللي احنا نطلب من الله عز وجل أن يثبتنا عليه. فإحنا ما جينا نقاتلهم لأنهم لا يؤمنون بالله، لأن إيمانهم بالله لا يعتبر إيمانا. فمن آمن بالله المفروض إذا عرف الله خلاص تعرف مالك سمعك وبصرك وقلبك ورئتك وكبدك وكليتك وأمعاءك، أكلك وشربك ونومك وحياتك وموتك وحركاتك وسكناتك لله رب العالمين، له ما سكن في الليل والنهار وهو السميع العليم. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له. فلو قلت يا رب أنت الرب القادر العظيم ثم بدأت تدعو الموتى في قبورهم وتقول لهم غيثوني أنجوني، وبعض سمعت من ورقة أمس لقيتها مرمية في المسجد، واحدة خبيثة من الخبيثات اللي جايين عشان يخبثوا المسلمين، تقول للنسوان إني إني إني السيدة زينب، في الورقة مكتوبة مطبوعة، مكتوبة في السيدة زينب جت لوحدة مريضة وكان كل الأطباء عجزوا عن علاجها، وقلت اقري الورقة هذه ما 13 مرة انك تشين من مرضك. وانها لما قامت من النوم ولقت الورقة قرتها وبعدين شفيت في الحال وراحت لعميد بحري، والعميد البحري قراها ورفع في خلال 13 يوم، رفع من وظيفة الى ارفع وظيفة، وواحد انكرها فعزل من وظيفته. شرك اكبر بالله رب العالمين، تيجي شريرة من الشرات خبيثة من الخبيثات تجسوا في مسجد حبيب بالله ورسوله الذي أقيم على التقوى من أول يوم أسس فيه. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم مثل إخوانهم من اليهود والنصارى، ويزعمون أنهم مسلمون، يزعمون أنهم مسلمون ويعملون هذه الأعمال الخبيثة، بدل ما يعلمه توحيد الله وإخلاص العبادة لله يعلمه الشرك بالله. وأن زينب ودليش هم يقدرون، لو كانوا حيين يقدرون يأكلون نفسهم إلا إذا أطعمهم الله. وقلت أكثر من الحسين رضي الله عنه وأعلى درجته في جنات النعيم وهو سيد شباب أهل الجنة، يقتلونه بمرجانة وجماعته عند النهر وما بينه وبين، وقبله لما تخلص الجراحة قربوني من النهر عشان أشرب، يقتلونه ولا يمكنونه من النهر، وانتوا بعد 1000 سنة تدعونه عشان ينجز مرضاكم ويحيي موتاكم ويشفلكم ويغنيكم ويوسع عليه. يا أخي ما عرفتم دين الإسلام؟ اللي يقول هذا لا يعرف دين الله ولا يعرف التوحيد الخالص لله رب العالمين. والناس ما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، وذلك دين القيم، وذلك دين القيم، هذا دين الله. فاللي يقول لا إله إلا الله وبعدين يدعو معه غيره ما قال لا إله إلا الله، راحت محيت من صحيفته كأنه ما قالها أبدا. ولذلك كان اللي ينفع لا إله إلا الله يموت عليها، ويكن بيقول من كان آخر كلامه لا إله إلا الله داخل الجنة. اللي يكون آخر كلامه لا إله إلا الله خلاص ختم له بختم السعادة، وأعطي مفتاح الجنة لأن مفتاح الجنة لا إله إلا الله. فاللي يقول لا إله إلا الله يقول العزير ابن الله. اللي يقول ربنا ربي في التوراة البقرة فيها في آيات في منصوص نصوصهم الموجودة الآن في التوراة وفي الأناجيل، في الأناجيل كلها ربنا إله واحد. كلم الله موسى قائلا له أنا الرب، إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، هذا موجود الآن، موجود الآن في أيدي الملاعين النصارى في في في إنجيل مرقس، في إنجيل مرقس نعم في إنجيل مرقس في الإصحاح يعني الفصل السادس والعشرين، في الفصل السادس والعشرين في السادس والعشرين يقول في الفقرة الثانية عشرة منه أما قرأتم في كتاب موسى أمر العليقة حيث كلمه الله قائلا أنا الله إله إبراهيم وإله إسحاق وإله يعقوب، هذا موجود بالنص إلى اليوم في إنجيل مرقس في الفصل السادس والعشرين، وبعدها في الفصل الثامن والعشرين إلى الثاني والثلاثين في نفس إنجيل مرقس أنه جاء أحد الكتبة يعني إلى يسوع إلى عيسى وهو يتحاور مع مع مع مع مع, مع, مع, مع اليهود وغيرهم، قال فلما أصاغ الكاتب وسمع كلام يسوع أعجبه قائلا جيدا يا معلم بالحق قلت، ما أول الوصية؟ يعني أول وصية مفروضة على الناس؟ قال أول الوصية اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد. أول كلمة في نفس إنجيل مرقس اللي موجود بأيدي اليهود وبأيدي النصارى، اليهود بأيدي النصارى إلى ساعتي هذه اسمع يا إسرائيل الرب إلهنا رب واحد، تحب ربك من كل قلبك ومن كل فكرك ومن كل قدرك، هذه أول الوصايا، وأخرى أن تحب قريبك كحبك لنفسك. فقال جيدا يا معلم لأنه الله إله واحد وليس آخر سواه، هذا النص موجود في في في في في الفصل السادس والعشرين إلى الثاني والعشرين إلى الثاني والثلاثين من إنجيل مرقس الوثاني الأناجيل، لأنها متى مرقس وحنا لوقا وأكثرها فيها من الأكاذيب والاختلاقات ما يعلمها إلا الله عز وجل، لكن هذا موجود، هذا اللي يتماشى مع دين الأنبياء والمرسلين ووصايا الأنبياء موجود ما تغير، هم غيروا وبدلوا وجاءوا ببلاء ما له حد، بلاء ما له حد، ولكن بقيت كلمات شاهدة تكون شاهدة عليهم في الدنيا والآخرة، لتكون شاهدة عليهم وعلى تعريفهم بكتب الله في الدنيا والآخرة. وفي إنجيل يوحنا، مع أن إنجيل يوحنا من في إنجيل يوحنا يقول بعض العلماء النصارى، ما هم علماء المسلمين يعني الذين ألفوا دائرة المعارف البريطانية، الذين ألفوا دائرة المعارف البريطانية الموجودة الآن في مكاتب المسلمين والكفار اللي موجودة الآن، أن كتاب يوحنا كتاب مزور ألفه أحد التلاميذ ليثبت به ألوهية المسيح، مع أنه ألف لإثبات ألوهية المسيح وأن الله ثالث ثلاثة، منصوص فيه على أن في فقرة من لتعلم أن الحياة الأبدية أن يعرفوك أنت الإله الحقيقي ويسوع المسيح الذي أرسلته، فيقر بأن الله إله واحد وبأن المسيح رسول الله، بأن المسيح رسول الله الذي أرسله الله عز وجل، له الله ولا ابن الله. طبعا بلي المسلمون وغير المسلمين بدعاة زنادقة ملاحدة جاءوا لهم بتعاريف وبمذاهب وأدخلوها عليهم كوحدة الوجود والاتحاد والحلول، وإن كان كثير من العلماء حتى من كبارهم جدا الذين يشاروا لهم بمنام ما يكادون يفرقون بين الوحدة والحلول والاتحاد، يعني يجيب لك يقول فلان هذا اتحادي، بعد شوي يقول لك حلولي، بعد يقول لك وحدوي على الشخص الواحد. وأنا ذكرت ذلك كثيرا لتنبيه المسلمين له على أن في فرق بين الحلول وهو أدناها، وبين الاتحاد وهو أخبث شوي، وبين الوحدة وهي أخبث الخبائث. وضربت لذلك مثلا في باب الحلول، لو جبت ماء ومليت به الكوب اللي بيدك يصير عندك حال اللي هو الماء ومحل والذي حل في الإناء، لكن الإناء حقيقة ما تغيرت والماء حقيقة ما تغيرت، حل الماء في الإناء. كثير من النصارى يدعون أن الإله حل في عيسى، وهم بهذا يدعون أن عيسى حقيقة ناسوتية وحل فيه الإله، فصار في ظاهره ناسوت وفي حقيقته إله، يعني إله. وناس قالوا على علي بن أبي طالب نفس الكلام، قالوا علي بن أبي طالب في أن ظهر له في أن اللاهوت في الناسوت، يعني حل الله في علي بن أبي طالب. وأهل الهند يقولوا الله حل في كريشنا، وأهل البوذيين يقولوا الله حل في بوذا، وفي أمور كثيرة من هؤلاء. فالحلول هو أقلها، وهو خبيث يخرج من دين الإسلام ومن دين الله من الدين الحق على أي حال. هم مجهول منهم، هم ما خرجوا عن دائرة هؤلاء الصوفية، ما خرجوا إلى 200 سنة ما كلمة صوفي الصاد والواو ما جاءت في كتب المسلمين. 200 سنة من بعد من هجرة الرسول إلى حوالي 200 سنة ما كتب كلمة صوفي، ما عرفوها البتة، وإنما جاءت لما توسع المسلمون في الهند وغيره والغير في غيره، وبدوا يأخذون من عقائد الهندوس. كان واحد منهم إلى الآن إلى اليوم ينام على الأرض وهو عريان ويحط مسامير، يخلي جذور المسامير في الأرض وريشة فوق وينام عليها، ويدخل في كذا ويسوي في نفسه كذا، على أن هذا دين وعباده وتقديس، على أن هذا دين وعباده وتقديس. وبوذا يقول أعلى مظاهر الدين إنك تأتي بالمخلاة اللي علقوا بها الحمير وحطوها للحمير عشان تأكل العلف منها، إنك تجيب المخلاة وتعلقها في عنقك وتمد يدك وتقف عند أحد أركان الشوارع عشان تسأل من الناس. هذه أعظم مظاهر الدين عند بوذا، أعظم مظاهر الدين عند بوذا أن يعمل هالعمل ده، اللي يعمل هالعمل ده. فهذا الحلول غير الاتحاد. الحلول يدعون أن الله حل، ومثل ما يقولوا أهل اليابان بزمان إن الله إن الإله حل في الإمبراطور، ومثل ما يقولوا أهل بلاد التبت إن الله حل في اللامة، اللامة القائد حق أو الملك حقه، إن الله يحل في اللامة يعني في القائد حقه. فعندهم الحلول أن تحل ذات روح الله وذات الله في شخص، أنت يحل في شخص، هذا الحلول. وهو طبعا نجس خبيث مخرج من دين الإسلام، هذا الحلول. الاتحاد أخبث شوي، لأن الاتحاد يزيد في الحلول حتى يجعلون هناك حقيقتين لكن تندمج اندماجا تاما، مثل ما تجيب السكر وتنوعه في الماء. أنت لما حطيت الماء في الإناء لحاله ما تغير طبع الماء، حقيقة الماء ما تغيرت، تشربها ماء والإناء تمسكه بيدك إناء ما تغير، لكن لو جبت سكر وأذبته في الماء تغيرت، اتحد السكر مع الماء وصار هي حقيقتين تشوف فتحسبها حقيقة. إذا شربت الماء تشربه ماء حلو، ولو كنت حاطط فيه صاب ومر وعلقم شربته علقم وهو ماء، لأن اختلط واتحد الحقيقة، حقيقة المادة اختلطت بحقيقة المادة الثانية، فهما حقيقتين. بدليل أنك يمكن أنك ترد السكر سكر والماء ماء، يعني لو جبت بخرت الماء اللي فيه السكر ينزل يرجع السكر سكر كما كان ويرجع الماء ماء كما كان، هذا معروف طبعا كل العوام والعلماء يعرفونها. عند الاتحاد حقيقتين لكن اندمجتها، إلا أنه يمكن فصل كل حقيقة عن أختها. الأكبر والأخذى من هؤلاء طبعا الدرجة الثانية من الشر، يعني في العلو في الفساد، في الفساد اللي يقول بالاتحاد، أن الله اتحد مع العبد، اتحد مع مخلوق، اتحد الخالق مع المخلوق. القسم الثالث وهو أخبثها وأفظعها وألعنها القائلين بعدة الوجود كابن عربي وابن تلمساني وابن الفرض وجماعاتهم، فهؤلاء يقولون ما في رب وعبد، كل الكون عبد وكل الكون رب. ويقول ابن الفرض العبد رب والرب عبد فليت شعري من المكلف. ويقول وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة، هذا في المصحف، هذا في كتبه، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الله إلا راهب في كنيسة. وتلميذ ابن الفارض الشاعر البارع يقول لها صلواتي في المقام أقيمها وأشهد فيها أنها لي صلتي، وما كان صلى لي سوائي ولن تكن صلاتي لغيري في أدى كل ركعة. ثم يقول تنزه عن قول الحلول عقيدتي. بعض الناس يقولون الرجل انت ظلمته، الرجل يقول انا متنزه عن الحلول. قلت ما هو براضي بالحلول، لان الحلول درجه صغيره، درجه ما تنجح مثل اللي واخذ ابتدائيه، هو يبي الدكتوراه، يبي يصير وحدوي، ما يصير حلولي ولا اتحادي. فيقول تنزه عن قول الحلول، لانه لا يرضى بالحلول ولا بالاتحاد، وانما يرضى بان الرب عبد والعبد رب. ما في، يقول اني فرعون صدق وكذب. فرعون صدق لما قال، لما فرعون صدق لما قال انا ربكم الاعلى، وكذب لما قال ما علمت لكم من اله غيري، لان كل في الارض الهه ومخلوقات، يعني خالق ومخلوق ما في فرق، وانما كلهم رب وعبد. وهو يقول الرب عبد والعبد رب، وهو يقول وكنت امرا من جند ابليس، يقول بنفسه في كتابه، كتب كثيرة له معروفة ومطبوعة، وكثير ناس يتقاتلون عليها من حبها، من حبهم لهم لانحرافهم عن دين الله، وعمى بصائرهم وانطباس قلوبهم. ويقول وكنت امرأ من جند إبليس فارتما بي الحال، أو فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. وكنت امرأ من جند إبليس فارتقى بي الحال حتى صار إبليس من جندي. يقول ابن كثير، يقول ابن كثير الإمام المحقق المفسر المؤرخ المحدث العالم الجليل رحمه الله رحمة واسعة، صاحب كتاب التفسير وصاحب والبداية والنهاية في التاريخ، فكتابه من أحسن ما كتب المفسرون، وكتابه في التاريخ من أحسن ما كتب المؤرخون. يقول وهو يترجم لابن عربي اللي يسموه الحاتمي، لما هاجر من الأندلس ونزل في دمشق ونزل في جبل سيحون جيسون ده ولا جسمه، يقول وكان لبني وله، يقول ابن كثير وله كفر صراح صراح، وله كفر صراح لا يحتمل التأويل بحال. يقول ابن كثير احفظوا عني هذا عشان ترجعوها في كتاب تلاقوها، وله كفر صراح لا يحتمل التأويل بحال، لكن لبني الذكي عليه احتمال، ولكل ما يقوله عندهم احتمال. كل اللي يقولوا صحيحون له. لما قالوا طب وش تقولون في قوله وما الكلب والخنزير إلا إلهنا، قال لا ما هو مراد أن الكلب إله والخنزير إله. قالوا لهم وش لبني الذكي وش مرادوا إذن، قالوا إلهنا يعني إلى الدار الدنيا، وما الكلب والخنزير إلا إلهنا يعني بس إلى الدنيا، ما يبعث في الآخرة. طيب يا أعداء الله ما دريت إن ربنا يقول وإذا الوحوش حشرات، ما هي الوحوش تبي تحشر يوم القيامة حتى يقتص للعجماء من القرناء على سن طاعتها. وإذا الوحوش حشرات، ربنا يقول وإذا الوحوش حشرات، تكذبون آيات الله عشان تدفعوا عن عدو من أعداء الله، يهودي يمكن أو به البلاء اللي نازع عنه الناس مع ظهوره بالتدين. وكم من الناس يظهرون التدين، يظهرون عبد الله بن سبأ لما جاء المدينة من صنعاء أظهر أنه محقق أغير عباد الله على دين الله، وإنما جاء من صنعاء ليقطع شجرة الإسلام من أساسها، ولم ينتهي حتى قتل عثمان بن عفان ذي النورين العبد الصالح أحد العشر المبشرين بالجنة الذي بشره صنع بالجنة على بلوى تصيبه، وجاء يقول أنه غير الدين. عبد الله بن سبأ جايب جماعة من مصر وجماعة من العراق ويحصر المدينة في موسم الحج، ويقتلون ذا النورين وهو يتلو كتاب الله مثل ما قال الشاعر تمنى كتاب الله أول ليله وآخره لاقى حمام المقادر، يقتله عدو الله عبد الله بن سبأ اليهودي ويدعي أنه جاي من أجل الإسلام، من أجل الدين، من أجل الدين ومن أجل دين الإسلام. يعني كثير ناس يظهرون التدين وقلوبهم مملوءة بجيوش الحقد والبغض والعداء لدين الله ودين رسوله محمد صلى الله عليه وسلم ودين الإسلام. فاللي يقول بوحدة الوجود أو يقول بحلول الله في بعض خلقه ما هو مسلم ولا مؤمن، لا يؤمن بالله ولا بالمرسلين، لأنه لو يؤمن بالله خلقكم خلق من طين، وقالنا خلقنا النطفة علقة، الله خلقها، وبعدين تيجي تشارك الله وتقول الله حل فيك. الله العرش العظيم، عرش الله، عرش الله، والله يحمل العرش ومن محاملة العرش، الله العرش يمسكه العرش بيد الله عز وجل، والله غني عن العرش وعمن تحت العرش، وغني عن العالمين بما فيه العرش، مع أن عرش الله الحين يقول السماوات تحب الأرض، وين السماء للسماء 500 عام، وفوق السماوات طوله 500 عام، وفوق الماء الكرسي، والكرسي يحيط بالسماوات والأرض، وفوق الكرسي عرش الرحمن، والكرسي بالنسبة إلى عرش الرحمن كحلقة ملقاة في فلات من الأرض. ربنا يقول وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. وتقول فلان يحل فيه الله، الله حل في علي ولا حل في فلامة ولا حل في كذا ولا حل في كذا، ولكن كفر أشنع من الكفر الصريح الذي يقول أنا ما أؤمن بالله ولا أعبد الله، لأن هذا يضر، أي يضر ضرر، لا تتخذوا بطانة من دونكم لا يألونكم خبالا ودوا ما عليكم. فالله يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله، ويقول ولا يؤمنون ولا باليوم الآخر، هذه الثانية، هم لا يؤمنون بالله، وعرفتكم أنهم لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن الإيمان بالله باليوم الآخر، إن اليهود والنصارى يعتقدون في بعث، يعتقدون أنه في يوم آخر، النصارى واليهود يعتقدون أنه في يوم آخر، لكن يوم الآخر ده وشه؟ قال تبعث الأرواح ولا تبعث الأجسام، ما يمكن الأجسام اللي ماتت دي تفرقت في الأرض أيدي سبأ ما عادت تقوم ولا تبعث. هي لو كانت العملية عملية أرواح كان يكذب بها المشركون، لو كانت عملية أرواح كان يكذب، مثل ما جاء في الإسراء والمعراج، كثير من الناس المغفلين قالوا كان الإسراء في المنام بالروح لا هو بالجسم. هو لو كان سبحان الذي أسرى بعبده، هو العبد الروح لحال عبد، العبد الروح والجسم مع بعض، سبحان الله بعبده، ولو كان هو بالروح كان المشركين يكفرون، وبعض المسلمين يدخل فيهم بلبلة. وما جعلنا الرؤيا التي أريناك، يعني ليلة الإسراء، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، وما جعلنا الرؤيا التي أريناك إلا فتنة للناس، لأن قالوا كيف محمد يبي ليلة وحده يروح إلى بيت المقدس ويرقب جسمه إلى السماوات العلى، ويروح إلى سدرة المنتهى عندها جنة المأوى، ويرجع في وقت قريب بالشكل ده، ففتنوا. فلما جاء واحد يقول لأبو بكر، فواحد قال لأبو بكر يعني إحنا كنا الأول نقول شو بنصدق واحد. محمد راح قال يا أخي أصدقه في خبر السماء، يأتيه الوحي في لحظة من السماوات العلى، في لحظة واحدة. يعني إبراهيم لما جمعوا له نارا وحطبا وقالوا ألقوه، فلما أرادوا أن يلقوه في النار، في اللحظة اللي ألقوه فيها اللي يبي يلقونه، لحظة ما خدت ولا نصف ثانية، قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، وأرادوا به كذا فجعلناهم الأسفلين. والله يرسل ملك من السماوات العلى، من السماء السابعة أو الثانية أو الثالثة أو الرابعة أو الخامسة أو ساو الأولى، في لحظة واحدة إلى الأرض، يعرج الملائكة الروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة، هو يخرجون في لحظة يخرجون في لحظة. ولو كان هو مشي ومشى كبيره 50,000 سنة، لو كان مشي ومشى كبيره 50,000 سنة، وقد يصل وقد لا يصل 50,000 سنة. فهذه أمر الله عظيم تجعل الله بهذه المثابة. فلو كانت المسألة بعث أرواح فقط، ما كان الكافر يجي للنبي محمد واخد عظمة من المعلى، معلى مقبرة أهل مكة، عظمة لآدم ميت قديم، ويقول يا محمد أيحيي الله هذه بعد موتها، أيحيي الله هذه بعد موتها، يقول له كده أيحيي هذه الله بعد موتها، فيقول الله وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، خذ يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون، بيضرب لهم مثل. أشرحوا كثيرا بأن لو مات إنسان، افرض مؤمن أو كافر وحرق جسمه أو تناثر من الدود وصار تراب، وبعدين زرعوا عليه نخيل وبرسيم وكل أشكال الخضروات وغيرها والنباتات والأشجار، واستنبت من دمه وعصبه وما فيه، وبعدين أكلها حيوانات من أطراف الأرض. الحين جينا من أوروبا وجينا من أقرب من جنوبيقي ونأكله هنا في المدينة. أفرض هذا اللي كان جاء وصل نباته ولا موثوبت عليه إلى المدينة وأكل، ودخل أكل مسلم وأكل كافر، وصار مخلوط بجسم كافر وبجسم مسلم. هو يخفى على الله. يقول ربنا قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج. أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. اسمع تبصرة وذكرى، يعني أشياء تكون قاعدة على طول ما تغب عنك، مثل الشمس طول النهار والقمر بالليل والبيوت والدنيا قايمة كلها آيات لله عز وجل. هذه قاعدة تبصرة وذكرى، أشياء تذكرك تغيب وتحضر، تغيب وتحضر عشان تذكرك إذا حضرت، تذكرك إذا حضرت. تبصرة وذكرى لكل عبد منيب، ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات ماء مباركا. روح للجبال هذه إذا نزلت عليها الأمطار، الجبال القحلة اللي وراك من وحد واللي وراه ومن شرق ومن غرب، وشوفها هي من القحلة يمتكم قاحلة لا نبات ولا شجر، فإذا جاء ذاك يطلع لك هذا اللي كذا من النبات، وهذا البسباس، وهذا اللي كذا، وهذا اللي كذا، وهذا الجرجير، وهذا الحمير، وهذا كذا. وين كان جاء وكان مدفون وين ده؟ ما كان متناثر؟ ما كان حباته وذراته متناثرة؟ جمعها الله عز وجل وخلها قامت وقامت، والله قومها وانبتنا به احيينا به بلد كذا. يقول ربنا كذلك الخروج، وما تحتاج، وما امر الساعه الا كلمح البصر او هو اقرب. يا ينادي المنادي اللي ينفخ في الصور، ايها الاجزاء المتمزقه والعظام المتفرقه، ان الله يامركن ان تجتمعن لفصل القضاء. فيقومون سراعا الى رب العالمين، ويقول الكافرون يقومون كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي، مشرعين مدي أعناقهم إلى الداعي. يقول الكافرون هذا يوم عسر، لأنهم عسروا على أنفسهم الدنيا عندما كفروا بالله عز وجل، نعوذ بالله. فليقول له وضرب لنا مثل ونسي خلقه قال لم يحيي عظام وهي رمين، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة. وانت تشوف كلنا نعرف، كل واحد بلغ الحلم واللي تزوج بالذات يعرف تمام، واللي ما تزوج كمان يعرف ان نقطة الماء المني اذا المني انك اذا حطيت عليها الميكروسكوب واكبر مجهر عشان يكشف ذرة ذرة ذرة لن تجد فيها عين ولا اذن ولا انف ولا سمع ولا بصر ابدا ولا يد ولا رجل، وبعد مدة تتحول الى قطع الدم وبعدين قطعة لحم وبعدين تخطط وبعد الخطط تصير عظام ويكتب عظام لحما ثم ينشئه خلقا اخر في ظلمات ثلاث. ذلكم الله ربكم لا له الملك لا إله إلا هو فانصرفوا، هذا فعل رب العالمين وحده لا شريك له. وضرب لنا مثلا ونسي قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحيي الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. الذي جعل لكم من، شوف ليش يختار اللفظة هذه، ليش يجعلها هذه الدليل للردع الكفار ولردع الكفار وقطع دابرهم وإماتة شبهتهم. يقول الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا. هو لو اختلط المسلم دمه بدم الكافر يروح على الله يغيب على الله عز وجل؟ هو لو اختلط تراب المؤمن بتراب الكافر يغيب على الله عز وجل؟ قد علمنا ما تنقص الأرض منهم. والشجر الأخضر ليش؟ لأن إحنا نعلم أن الخضرة ضد النار، لأن الخضرة لا تكون إلا بسبب الماء. الشجرة الخضراء المورقة الخضراء إذا قطعتها وبدأ الماء ينقطع عنها، ما يجيها ما يسقيها من جذورها، تبدأ تشهب وتشهب ثم تحوى ثم تيبس ثم تتفتت لأن ما فيها ماء. ولو حبت تشب عليها نار وهي خضراء لا تشتعل النار فيها إلا بعد مدة تجيب لها ورق يابس ولا شجر يابس عشان يقوم عليها، وبعدين يبدأ يسيل الماء منها من عروقها وانت تشب عيونك، تشوف جذع الشجر الاخضر اللي انت حطيته على النار، كل ما تشتعل عليه النار يبدأ ينبع منه ويكثر منه ماء، كل عرق ينزل ينزل حتى يجف الماء اللي في الشجرة الخضراء تماما تماما تماما، وتذهب خضرتها فتشتعل نارا. يقول الماء ضد النار، حتى يقول الشاعر ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذ وتناري. اللي يكلف الأيام ضد طباعها طبعت على كدر، طبعت الدنيا طبعت على ما تسلم لأحد أبدا مهما كان، طبعت على كدر وأنت تريدها صفا من الأحزان والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذ وتناري. ودك تأخذ قطعة نار من الماء. وعشنا وشفنا إن في بعض البلاد لما عملوا أبار عميقة وصلت إلى 1000 متر أو 2000 متر بدأ يطلع الماء وفيه كبريت، وإذا جبت العود الكبريت وشبيته استقام ورميته على الماء يشتعل نار وهي تجري طلع من الماسورة اللي من جوف الأرض تركض في الساقي، والماء والنار مشتعلة في الماء، والنار مشتعلة في الماء. القادر القادر يقدر يجمع بين الضدين وبين المتناقضين وبين المتخاصمين. الله قادر، قادر يقلب ويجمع بينها. الذي جعلك من الشجر الأخضر نار، وجعل لهم شجر أخضر في الحجاز خاصة عشان منزل القرآن عشان ما هبط الوحي، وبعدين ينتشر منها أضواؤه وأنواره إلى جميع الدنيا شرقا وغربا وشمالا وجنوبا. الذي جعلك من الشجر الأخضر نار، أنا قلت أكثر من مرة يعني شجر المرخ وشجر العفار، شجر المرخ وشجر العفار يعرفه البادية في الأصل. شجر المرخ يصير البدوي في البر بعيد عن الناس، لا عنده كبريت ولا عنده شاي ولا عنده شاي، ولكن يمكن يجمع له بعض النباتات، بعض النباتات وده يطبخها، او بعض اللي يبيت له الله شعير ولا يمين ولا يسار يدوسه او يدقه يطحنه عشان يعجنه وياكله، يبي نار. منين يجيب نار؟ يروح على شجر يعرف، يروح على شجر المرخ ويقطع منه غصن غاب سهل ما يحتاج حتى سكين يقطع به، يشد وينقطع، ويروح على شجر العفار ويقطع منه غصن. هذا يكتر لبن وهذا يكتر لبن، فيضرب هذا على هذا فيشتعلان نارا. والعرب في أمثالهم المشهورة المتوارثة لكل شيء نار، واستمجد المرخ والعفار، لكل شيء نار واستمجد المرخ والعفار. يعني أختار أحسن نار تأتي من المرخ والعفار، وأسهل نار تأتي من المرخ والعفار. فيقول ضرب لك اللي جمع بين الماء وهي تقطر، أنت يقطع شجر المرخ وهو يقطر، ويقطع شجر العفار وهو يقطر ماء، ويضرب هذا هذا فيشتعلان نارا. فيقول أنا قادر أن أجمع بين النقيضين وبين الضدين، مهما تناثرت وتداخلت وتشاحن أنا أجمعها. ما تحتاج لآلة ولا تحتاج لحرفة ولا تحتاج لصانع لصناعة، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وإحنا نشوف في قدامنا في حياتنا، نشوف في الواحد من يصير نايم وجنب زوجته أو ولده أو أهل بيته، هذا نايم غاطس ما حس بده وش يسوي، هذا نايم غاطس ما حس بده يسوي، وهذا يحلم أنه في سعادة ما بعدها سعادة، واللي جنبه يحلم أنه في شقاوة ما بعدها شقاوة، وهذا يحلم أن يستركضون وراه يقتلونه، وهذا يحلم أنه واحد جايب له طعام وشراب يشتهيه، وهذا واحد يعرض عليه زوجة يتزوج هذا بك عن زوجي، وهذا يعني كل ولا درد بهذا ولا درد هم جنب بعض نايمين نايمين وغاطسين. اللي ملك هذه الروح وجعلها سر من أسراره يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيت من العلم إلا قليلا. إذا كانت الروح أنت ما تدري اللي هي بك عليها حياتك، ما تدري وش هي، كيف دخلت وكيف طلعت وكيف تطلع وكيف تدخل، حتى النوم أنت تجي تنام ما تدري كيف دخلك النوم وكيف طلع منك. ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون. ولذلك يقول الشاعر فيا عجبا كيف يعصى الإله أم كيف يجحده الجاحد، وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد. فالله عز وجل يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، لأن إذا قالوا إحنا نؤمن لكم كذابين، أنتم تؤمنون ببعث أرواح، ولا يصح الإيمان إلا إذا كان بعث الأجسام، الجسم اللي ارتكب المعصية يعاقب بها. صحيح بعض الناس يقول إني الهيولة اللي يتركب منها الجسم ما تبقى زمانين. يعني ايه؟ يعني الغدد او المكونات للجسم ما بتقعد، يعني اللي انا مولود بها هي اللي قاعدة للآن، فتموت الخلايا وتحيا خلايا وتموت خلايا، لكن علمها عند الذي برأها وخلقها ما يغيب عليه شيء. والإنسان إنسان، الإنسان إنسان، يعني خلايا لو كان لو كان اللي ولدني موجود وشفني يوم ولد ونظر للآن يبي يعرف أنه هو ذاك الشخص ده، ما تغير. صحيح يعني شاب الإنسان وتغير وجهه، ما هو مثل الأول ولا مثل حاله الأولى، لكن ما بتغير الإنسان. والله يجمعهم كلهم، كل من يموت على لا إله إلا الله عن صلاة يجعل الله طوله 60 ذراعا في السماء. جميع الخلق الذين يموتون على التوحيد، جميع الخلق من لدن آدم إلى آخر مؤمن على الأرض، عندما يموتون ويبعثهم الله عز وجل ويأذن بدخولهم الجنة يجعله كلهم على طول 60 ذراعا في السماء، لأن الله لما خلق آدم جعل طوله 60 ذراعا في السماء. إن الله خلق آدم على صورته، على صورة آدم، طوله 60 ذراعا في السماء. فقال للملائكة، قال للنفر سلم على نفر من الملائكة، فسلم عليه وزادوه ورحمة الله وكذا. ثم بعدها قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث رواه البخاري ومسلم: فكل من يدخل الجنة على صورة أبيهم آدم طوله 60 ذراعا في السماء، وكلهم أقمار، ما فيه واحد منهم. هو صحيح صورة معروفة، مرة اللي في الدنيا تعرف إن هذا حليلها وزوجها، والحرية عرفته خلاص لأنه خصص لها حريات، وعرفناه لأنه خصص له عن هذا زوجها، إنها ما ينظرون لغير، حور مقصورات في الخيام، حور قاصرات الطرف لم يطمثن إنس قبلهم ولا جان. هذا كل سنة، لكن أقمار يصير الركب منه صورة أعظم نجم في السماوات، هو على صورة القمر ليلة 15، على صورة الشمس في أتم صفائها. هذه دخول الناس. ثم بعد ذلك مع هذا الجمال وهذا الحسن وهذا الكمال وهذا الوفاء والتمام، بعد ذلك كل أسبوع من على مثل أسابيع الدنيا يزورهم الله عز وجل في جنات النعيم، ويقام سوق الجنة وتنصب الأسرة والكراسي، ويجلس بعضهم على أرض الجنة، والذين يجلس كما جاء في البخاري وغيره، والذين يجلسون على الأرض لا يرون أن أصحاب الكراسي أعلى منهم، لأن ما في الجنة دنيء، ما في الجنة دنيء البتة، ما في الجنة دنيء البتة. فيتجلى الله له بعد ما يطلب منهم، يعني اطلبوا، فيقول: يا ربي جملتنا وأحسنت وجوهنا وأعطيتنا ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر، وزوجتنا الحور العين. فيقول: إن لكم عندي موعدا. ثم يتجلى لهم، فلم يكن هناك شيء أجمل ولا أحلى ولا أحب ولا أنعم ولا ألذ ولا أشهى من نظرهم إلى وجه الله عز وجل. لا وذلك ربنا يقول للذين أحسنوا الحسنى عن الجنة، للذين أحسنوا الحسنى عن الجنة وزيادة، الزيادة عن الجنة هي النظر إلى وجه الله الكريم كما فسر به رسول السماء والعلم عند الله عز وجل. الزيادة النظر إلى وجه الله تبارك وتعالى. فهذه مثل ما قال ابن القيم: فنظرة أهدت إلى الوجه نظرة، أمن بعدها يستر المحب المتيم؟ على أننا سبي العدو، فهل ترى نرد إلى أوطاننا ونسلم؟ إذا طلعت شمس النهار فإنها أمارة تسليمي عليكم فسلموا. يقول ابن القيم في قصيدة طويلة الله، في قصيدة طويلة الله: فلما يرجع الرجال، لما يرجع الرجال من المنظر الذي رأوه تشهق نساؤهم في قصورهم على هذا الجمال وهذا البهاء وهذا الحسن وهذا المتاع اللي جيتوا به. يعني انتم رحتم وانتم كمل في الجمال، لكن جيتوا بوجه اجمل واكمل واتم واحسن. فيقول: وانتم كذلك، عندما جئنا رجعنا اليكم وجدناكم في ابهى واجمل واكمل واحسن مما كنت عليه عند خروجنا منكم. فهذا فضل الله عز وجل يعطيه من يشاء. ولذلك يقول: قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الاخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. يحرمون ياكلون الخنزير حرمه الله ورسوله، يشربون الخمر حرمها الله ورسوله، يزنون ويشتهرون بالزنا حرمه الله ورسوله، يسرقون ويستبعون، خصوصا اليهود لعنهم الله، يعتقدون ان جميع المال اللي في الدنيا لهم هم خاصة، وان كل مال بيدي يسمونه امميين. يقولوا كل مال، هذا التلمود اللي بيد اليهود اللي كأنه كتابه في قيم، يقول لهم ان جميع ممت الارض كلاب وخنازير، وبيوتهم كحفائر الحيوانات نجاسة، والله خلقهم على صورتنا لنستعين بهم ونستخدمهم ونستذلهم، لأن لو كانوا كلاب وخنازير على صورة ما حضناهم عندنا ولا خذناهم في بيوتنا. فكل مال تحت يد الأممي هو ملك لليهودي، والموت جزاء للأممي إذا صفع اليهودي، ووصل بهم الحال إلى أنهم لا يعتبرون الزنا زنا إلا إذا كان بين يهوديين، فلو كان بين يهودي وغير يهودي وغير يهودية لا يعتبر زنا، يعني كالبهيمة تماما، كمن أتى بهيمة، كمن أتى، هذا دين اليهود. والنصارى يتبعونهم في أمور كثيرة، لأن النصارى دس على الأناجيل، بعض الناس اللي كتبوا الأناجيل دسوا فيها أشياء من أشياء التلمود اللي ضد الدين وضد، حتى لأن يقول موسى يبيح الربا الفاحش مع غير اليهود، ولا يبيح الربا الفاحش مع اليهود، يعني أنت عامل مع يهودي بربا غير فاحش، ولكن مع غير يهودي بربا الفاحش ما عليك مسؤولية، لأن كل مالهم لك. هذا لكن اندست كلمة في بعض الأناجيل اللي بدي النصارى الآن، في أنا ذكرتها في كتاب الأديان في في في تناقضات الأناجيل، يعني مسألة واحدة تناقض فيها إنجيل متى مع إنجيل مرقس مع إنجيل يوحنا مع كل واحد وصف. يقول ولما خرج من صور وذهب إلى كذا تبعتهم رأى، هي فينيقية هذه رواية، هي أممية رواية، هي كذا كنعانية رواية، يعني جاب رواية، كل واحد جاب له كلمة منها. فقالت يا سيد يا ابن داود أخرج ابنتي مصابة دخلها الجني أو كذا. فالتفت إليها وهي تصيح، قالوا له الأصابع يمشون وراه، يا يسوع ألم تصفها، التفت إليها يا يسوع. فقال أنا ما جئت إلا لخراف إسرائيل الضالة، أنا ما جئت للكلاب والخنازير. عيسى يقول كده، عيسى يقول على بني آدم اللي جاء ترجوه وتدعي أنها مؤمنة به، اللي جاء تدعنا يقول لها أنت كلب وخنزير، يقول لها عيسى عليه السلام، هذا موجود في أناجيلهم الأربعة موجود الآن. أنا ما جئت إلا لخراف بني إسرائيل الضالة، عشان نرد خراف إسرائيل الضالة، أنا ما جئت للكلاب والخنازير. قالت يا سركعت وقالت يا سيد، والكلاب والخنازير ترضى بفتات سادتها، ارمي يا سيد كذا. فقال عظيم إيمانك امرأة، وذهب إليها وأخرج الجنية من منتها. طبعا حكاية العلم عند الله فيها، لأن حكايات كثيرة من هذا المكاذيب. لكن هل عيسى عليه السلام يقول على بني آدم وخصوصا مرة تدعى أنها آمنت به أن كلب وخنزير؟ ما يقولها هذا، لكنه من تعريفات اليهود قبحهم الله. يقول قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يدهم صاغرون. والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.